قال الإمام رحمه الله: فصل الرابع: تقليم الأظفار يحرم. طيب قد يسأل سيف تقليم الأظفار أين نجد دليل ماذا أن تقليم الأظفار يوجب الفدية؟ يوجد صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو خروف وليكن، لأن الشاة يكثرون المثال فيها. إذا ما الدليل؟ الحقيقة لا يوجد دليل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله. إذا ما الدليل؟ الإجماع، كما حكى ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من قلم أظفاره فعليه فدية. ما معنى فدية؟ هي إحدى الثلاثة التي ذكرت. إذن الإجماع، والإجماع أيضا فيه كلام، ولكن الصحيح أنه إجماع صحيح. إذن الإجماع حجة كما هو معلوم، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال: هذا هو دليل الإجماع، ها، ورسول صلى الله عليه وسلم بأن أمته لا تجتمع على ضلاله، فإذا التقى المسلمون على الأمر فقد أجمعوا عليه. والذين ينظر إلى إجماعهم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم. إذن الإجماع، هل الحكم فيه كالشعر؟ نعم، يقولون لو قلم مثلا دون مثلا ظفر فيه إطعام مسكين، ظفرين فيه إطعام 2 3 فيه فدية، وهكذا على القول بأنها 3 أو 4 أو 5 إلى آخره. قال: تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته. ما معنى يعني ينمو؟ يكبر، كلما قص الظفر ينمو. إذن فلما تقلع الظفر أو تقصه تكون اعتديت عليه، ففيه نمو. أنت اعتديت عليه في هذا المقام كالشعر، والشعر أيضا ينمو، فأشبه الظفر الشعر لأن كل منهما يتغذى وينمو. قال: ويترفه بإزالته أشبه الشعر. قال: وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي. انكسر الظفر، إذا انكسر الظفر سيؤذيك، إذن فأنت ستزيله. أنت أزلته لأنه ظفر، وإلا لأنه أذاك؟ لأنه أذاك، فلما كان لأجل الإذى فليس عليك شيء. قال: وإن قص أكثر ممن كسر فعليه فديته. إذا تجاوز المكسور فقص أكثر من ذلك فعليه فدية. وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمله. يعني إنسان توجد أسفل يعني بين اللحم والظفر قرحة آلام لا يحتاج أن يعالجها إلا بزالة الظفر أو شيء منه، فيزيل ويعالج الجرح، ولكن عليه الفدية، كمن يحلق رأسه فإن عليه الفدية.